جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: لماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين ويكفي درع واحد؟ الله أعلم. مر بنا قريبا حديث عبد الله بن شقيق عن أنه سأل عائشة عن أحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أبا بكر ثم عمر ثم أبا عبيدة، ألا يدل هذا على أن أبا عبيدة أفضل العشرة بعد الخلفاء الأربعة؟ والله هو جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث آخر أيضا عن عائشة، يعني من كان عن عمر رضي الله عنه، أن يعني لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبا عبيدة حيا لاستخلفته، وهذا يدل على فضله، على فضله رضي الله عنه، لكن على إطلاقه فيما يتعلق بالأحب، يعني هذا الأمة مجمعة ومتفقة على أن الذي يلي في الفضل بعد عمر هو عثمان ثم علي، وأبو عبيدة يأتي بعدهم، لكن يمكن أن يقال أن هذا يدل على تقدمه على غيره من بعد الأربعة، ولكن كما هو معلوم كل واحد له فضل وله ميزة، ولا شك أن هذا كلام عمر يقول لو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته، وكون يعني هنا قالت بعد أبي عبيدة بعد عمر أبو عبيدة، لا شك أن هذا يدل على فضله، وعلى أن أنه متميز على غيره، لكن عثمان وعلي الأمة مجمعة على أن أنه لا يتقدمهما أحد بعد أبي بكر وعمر. كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وقوله يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد؟ يعني كما هو معلوم يعني هذا في الغالب، يعني غالب معلوم أن الغالب الاستجابة للأنبياء، وإن كان يعني تتفاوت يعني الاستجابة، حيث جاء في الحديث معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، لكن يعني هذا كما هو معلوم من الغالب أن الأنبياء استجاب لهم أناس ولهم حواريون. يقول يعني مقصود ذلك لكل نبي استجيب له حواريون. يقول: من المعلوم أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على الكفر، فكيف يفدي أحد الصحابة بأصحابه المؤمنين بكافر؟ والفداء إنما يكون بشيء عزيز على النفس. يعني كما هو معلوم يعني الآباء يعني الـ يعني شرف، يعني لهم شرف وأهل شرف، وهذه العبارة يؤتى بها لبيان عظم شأن من قيلت في حقه، وإن كان كما هو معلوم أنهما مات يعني ما أدرك الإسلام ومات على الكفر. ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أهمني أمركن؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أهمه ما يحصل بعد ذلك لهن من العيش، وما يحصل له من يعني الرسول كما جاء في الحديث: لأنتظر ورثك أغنية خير من انتظرهم عليك فكفوا الناس، قال ذلك في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهمه شأن نسائه، وأن يحصل لهن القوت، وأن يحصل لهن الكفاف الذي كان يحصل لهن في حياته صلى الله عليه وسلم. يسأل عن صحة نسبة مسند الربيع بن حبيب، وهل هو من الثقات؟ ما أعرف، يعني ما نعرف له ترجمة واضحة، يعني ولا نعرف يعني كلاما فيه أو كلاما في حقه، وكذلك مسنده أيضا لا نعرف شيئا عن ثبوته، لا نعرف عنه شيئا. هذان السؤالان: الأول يقول: ما حكم من يذكر هذا الحديث، حديث العشر المبشرين بالجنة، ثم يلعن هؤلاء العشرة جهارا نهارا على مرأى ومسمع من الناس؟ وآخر يقول: هل يدخل ساب معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم في دائرة الإسلام أم أنه مرتد لا يزوج من بنات المسلمين ولا يدفن في مقابرهم؟ الذين يصبون الصحابة ينادون على أنفسهم بالخذلان, ينادون على أنفسهم بالخذلان, فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الواسطة بين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم. الدين ما عرف إلا عن طريق الصحابة, ما عرف الدين بأي طريقة وبأي وسيلة إلا بتلقي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام, فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يقدح في الواسطة يقدح في الشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, القدح في الناقل قدح في المنقول. القاضي إذا صار عنده خصمان وأتى المدعي بشهود, المدعى عليه يجرح في الشهود, يبحث عن عيوب لهم, تسقط شهادتهم ليه حتى لا يحكم عليه, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. فإذا قدح في الناقل معناه شهادة غير معتبرة, فكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم القدح فيهم أنه قدح في الكتاب والسنة, وكما قال أبو زرعة الرازي وقد ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناده إليه, قال إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, وذلك أن الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وهؤلاء الذين يجرحون يتكلمون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, والقدح بهم أولى وهم زنادقة. نعم. يقول ارتكبت ذنوبا كبيرة وكنت غافلا عن ذكر الله وحلت بي عقوبة شديدة في بدني وتبت, ولكن التوبة كانت غير صادقة مع الله وخفف الله عني العقوبة, ثم عدت إلى الذنوب والمعاصي وحلت بي ثانية أي العقوبة, والآن أنا تائب إلى الله, فبما توصيني؟ أوصيك بأن تكون شجاعا وأن تكون صادقا في توبتك, وألا يغويك الشيطان ويهون عليك أمر المعاصي ويرغبك فيها فتقدم إلى ما يعود عليك بالمضرة. تب إلى الله عز وجل توبة صادقة, توبة نصوحا تقلى فيها من الذنب وتندم على ما فات وتحرص في المستقبل على ألا تعود إلى المعصية. وإذا كانت المعصية في حقوق للناس فأنت أدها إليهم, إن كانت أموالا أو أطلب منهم الإباحة منها إذا سامحوك, وإن كانت تتعلق بشيء يتعلق بأعراضهم أو بنميمة أو غيبة أطلب منهم المسامحة. والحاصل أنك تحتاج إلى أن تكون عندك شجاعة تقاوم بها النفس الأمارة بالسوء والشيطان, وذلك بأن تتذكر الموت وتذكر الجنة والنار وتذكر أن النجاة إنما هي بسلوك الصراط المستقيم, وأن الإنسان إذا انحرف عن ذلك واستجاب للشيطان فإنها لذة عاجلة وتعقبها حسرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, فالإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة, ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. يقول هل لي أن أزوج أختي لرجل يشرب الدخان؟ تزوجها الكفر الذي يكون مستقيما في دينه وخلقه, مستقيما في دينه وخلقه. وإذا كانت أختك صغيرة ولم يأتك أحد تطمئن إليه فانتظر قليلا, لكن كانت تقدمت بها السن, تقدمت بها السن وتأخيرها زيادة يعني يجعل الأمر يعني لا يزيدها إلا مضرة, فإذا رأيت أنك تزوجه مع ما فيه من هذه المعصية من أجل عدم تفويت المصلحة التي قد تفوت عليها وأن تتقدم بها السن، فنرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن احرص على مناصحته، وعسى أن يتركه إذا كان ليس عليه إلا هذه الملاحظة، لكن إذا كانت صغيرة فلا تستعجل في تزويجها، وانتظر على الله يأتيها بمن هو خير. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أشكل علينا بعض الإخوة بهذه الألفاظ فنرجو أن تبينها لنا. السؤال الأول، هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ المبتدع هو الذي يكون على نهج يخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة وكذا من أنواع الفرق الضالة، من أنواع الفرق الضالة. وأما يعني صاحب بدعة، يعني قد يكون إنسان عنده يعني مسألة من المسائل هي بدعة وأخطأ فيها، فمثل ذلك لا يترك من أجل أنه حصل منه شيء أخطأ فيه وهو من البدع. ففرق بين من يكون مبتدعا على منهج يخالف ما كان عليه السنة والجماعة، ومن وقع في بدعة، ومن وقع في بدعة يعني باجتهاد وأخطأ في اجتهاده، فإن مثل هذا يؤخذ صوابه وتترك بدعته، ولا يترك هو ولا يهدر ويحذر منه، وإنما يحذر من خطئه ويستفاد من صوابه. وعليه ترتب السؤال الثاني، هل صاحب البدعة يعتبر من أهل السنة؟ من أهل السنة والجماعة من يقع في، وإطلاق البدع يختلف، فبعض العلماء يطلق على ما ليس ببدعة أنه بدعة، وهذا قد يكون مسائل الاجتهاد، فمثل ذلك لا يؤثر مثل هذا التبديع، ولا ينقص من عمل من يحصل منه ذلك الذي قال عنه بعض العلماء أنه بدعة مع أنها مسائل اجتهادية. ومن المسائل ما يكون بدعة ويكون الإنسان مخالف السنة وأخطأ في فهمه، لكن مثل هذا يحذر من هذا الخطأ الذي هو بدعة، ولا يحذر من الشخص، ولا يحذر من الشخص. وأما إذا كان من المسائل الاجتهادية فيقال إن هذا التبديع خطأ، ولا ينبغي أن يقال لهذا بدعة، وإنما يقال هذا محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يرى كذا لكذا، ومنهم من يرى كذا لكذا. نعم. السؤال الثالث، ما المراد بكلمة حزبي؟ حزبي الآن في هذا الزمان كثر إطلاقها على الناس الذين يتحزبون، وتلك الأحزاب مخالفة لما كان عليها السنة والجماعة، مخالفة لما كان عليها السنة والجماعة، سواء في قضية الـ يعني الـ وهي غالبا ما تكون في المسلك أو التنظيم الذي يختص به جماعة معينة، لهم منهج خاص يوالون ويعادون على ذلك المنهج الذي ارتضوه أو الذي أسس لهم شخص وهم تابعوه فيه، فهذا هو الذي كثر في الاستعمال في هذا الزمان عند كثير من طلبة العلم، حزبي. نعم. يقول هل يجوز تأجير الشقة لرجل موظف في إحدى البنوك الربوية؟ الإنسان إذا شك في شيء ولم يرتح يرتح فيه لهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، فالشيء الذي لا يطمئن الإنسان إليه، لا يطمئن الإنسان إليه يعني، أو الشيء الذي في نفسه شيء، يمكنه أن يبحث إلى في شيء يكون فيه الراحة والطمأنينة. يقول فضيلة الشيخ، لي مال في البنك محفوظ، فما حكم أخذ الفائدة عليه من ذلك البنك؟ أخذ الفوائد هو من الربا، أخذ الفوائد هو من الربا، والإنسان يودع إذا كان البنك ربويا واضطر إلى الإيداع، يودع لأنه إذا لم يودع وأبقاه عنده في البيت يهجم اللصوص عليه ويقتلونه ويأخذون ماله. فكونه يودع في البنك ويسلم ويسلم ماله, يسلم هو من القتل ويسلم ماله من السرقة والاغتصاب, هذه مفسدة وهذه مفسدة, فترتكب أخف المفسدتين في سبيل التخلص من أشدهما. لكنه لا يأخذ الربا المحرم وإنما هو مضطر للإيداع. وإذا كان البنك الربوي عنده خزائن يؤجرها لمن يريد أن يحفظ نقوده فيها فهذا هو الأولى, يستأجر الخزانة ويضع نقوده فيها ويأخذ المفتاح ثم يأتي ويأخذ يجد نقوده كما كانت برباطها وبفئاتها وبهيئتها. فإذا كان هناك مثل هذا فهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك. وإذا ما وجد إلا يودع في البنوك الربوية فإنه يودع من باب ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل التخلص من أشدهما. وهذا يقول هل تصرف الفائدة الربوية على معسر؟ لا تؤخذ, الإنسان لا يقدم على أخذ الربا حتى يبحث عن طريق التخلص منه. يقول أنا زائر, هل لبس الخمار فرض؟ لبس الخمار؟ أي خمار للنساء؟ نعم. يعني هذا السؤال, يعني الخمار كما هو معلوم واجب على النساء الاحتجاب عن الرجال الأجانب كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل, وإذا سألتم فاسألوهم وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن, أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم أيضا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن. الآية آيات جاءت في ذلك, وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في الاحتجاب وأن المرأة تغطي رجليها, ومعلوم أن تغطية الوجه أولى من تغطية الرجلين. يقول تأخرت عن ركعة واحدة ووضعت أمامي سترة لأنني قمت في مكان يعتبر كالطريق, والمأمومون إذا انتهى الإمام من الصلاة سيمرون بين يدي, فهل فعلي هذا جائز؟ الإنسان لا يضع سترة إذا كان مسبوقا, يأتي يصلي مع الناس وإذا قام يقوم يصلي, وإذا مر أحد يعني أمامه يرده, وإذا مشى بعد ثلاثة أذرع يعني من مكان رجليه أو مكان قدميه ثلاثة أذرع فإنه يتركه. يقول ما حكم المذكرات اليومية التي يكتبها بعض الناس بأن يكتب كل يوم ما حصل له في ذلك اليوم؟ والله إذا كان أمورا طيبة وأمورا مفيدة, يعني يكون الإنسان يسجل الشيء الذي في مصلحة وفادة شيء طيب, وأما إذا كان التسجيل شيء لا قيمة له فهذا قد لا يساوي الورق الذي يكتب فيه. جاء عند البخاري بعد مناقب الزبير قال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم, ويسمى الحواريون لبياض ثيابهم, فما توجيهكم لهذا التفسير لكلمة الحواري؟ ويقال ويسمى الحواريون لبياض ثيابهم, ما أدري عن هذا, لكن كان الحواريين يعني كانوا يعرفون بهذا فيما مضى, ومعلوم بالنسبة لهذه الأمة البياض هو أفضل اللباس, البياض هو أفضل اللباس, والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وقال ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم. ما معنى كلمة نصوحة في الآية توبوا إلى الله توبة نصوحة؟ هذه التوبة النصوحة هي التي ذكرنا أنها اشتملت على هذه الأركان التي هي الإقلاع من الذنب, كون الآن يتركه ولا يتلبس به أبدا, يعني الشيء الذي هو واقع فيه يتركه, ويعزم في المستقبل ويندم على ما مضى, ويعزم في المستقبل على ألا يعود, هذه التوبة النصوحة. يقول أدركت الصلاة في التشهد الأخير قبل أن يسلم الإمام, هل لي أن أصلي معه أم أنتظر حتى يسلم وأصلي مع الجماعة الأخرى؟ لا، كونك تدخل معه وتدرك الجماعة الأولى هذا هو الأولى، لأن الجماعة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم هل تكون أو ما تكون، وصحيح أنها تكون، ولكن كل إنسان يدخل مع الجماعة الأولى هذا هو الأولى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.